أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الإمام البخاري: باب أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الآخرة. قال: حدثنا علي ابن أبي هاشم قال: حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة ابن يزيد الأزدي عن فلان قال: سمعت برمة ابن ليث ابن برمة أنه سمع قبيصة بن الأزدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قال: حدثنا علي ابن أبي هاشم. أبو هاشم اسمه عبيد الله ابن طبراخ البغدادي، صدوق لينه بعضهم لتوقفه في مسألة القرآن. قال: حدثني نصير ابن عمر ابن يزيد ابن قبيصة ابن برمة الأزدي أبو عمر قال ابن حجر مجهول، عن فلان أيضا هذا مجهول، عن برمة ابن ليث ابن برمة الأزدي قال الإمام ابن حجر مقبول، عن قبيصة ابن جابر ابن وهب ابن مالك الأزدي وهو أبو العلاء الكوفي من كبار التابعين، ثقة من الفقهاء الفصحاء. وهناك أيضا قبيصة بن برمة الأزدي وهو مختلف في صحبته. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا. المعروف كل ما حسنه الله في الشرع وأحله وأطابه. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل المنكر، المنكر هو كل ما قبحه الله في الشرع وحرمه وكرهه. هذا الحديث حديث في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه يتكلم عن مسألة في غاية الخطورة والأهمية في فقه العمل الصالح وفي الطريق إلى الله تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل المعروف في الدنيا. وقلنا إن هذا المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، كل القربات، كل الطاعات، كل إحسان إلى الناس يسمى معروفا. المعروف فيه معنى الإحسان، وفيه معنى الطاعة، ومعنى البر. فهؤلاء الذين يعرفون بالمعروف، يعرفون بالطاعة، يعرفون بالإحسان، يعرفون بحسن الخلق، يعرفون بحسن الصحبة مع الأهل، هؤلاء هم أهل المعروف في الآخرة. أي من بذل معروفه للناس في الدنيا أتاه الله جزاء معروفه ذلك في الآخرة. وقيل: أراد من بذل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا تبلغ الحدود فيشفع فيهم، الناس اللي وقعوا في بعض الأخطاء، ويأتي أهل المعروف وأهل الخير فيقيلون عثراتهم ويشفعون لهم، فهؤلاء يشفعون في أهل التوحيد ويكونون سببا في إخراجهم من النار. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل المنكر في الدنيا الذين يعرفون بالظلم والبغي والطغيان، ويعرفون بالمعاصي، المقيمين على معصية الله تبارك وتعالى. وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. فما يفعله العبد من خير أو شر في هذه الدار له نتائج تظهر في الآخرة في دار البقاء، فجزاء كل إحسان إحسانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات على المعروف يبعث على ذلك، مات على المنكر يبعث على ذلك. المسألة هتفتح عندنا كلام كثير حول صنائع المعروف. لا شك أن مفهوم العبودية ينبغي عندنا أن يتغير. لما بيأتي علينا زمان شريف الكل بيذهب ذهنه إلى إنه حيصلي كذا، حيذكر كذا، حيقرأ قرآن كذا، حيصوم، هما 5-6 عبادات كل الناس يذهبون إليها، ويتركون أبوابا عظيمة من الطاعات لا ينهلون منها، مع أنها ربما تكون أكثر أجرا مما يعتقدون. لذلك مسألة مثل مسألة الإصلاح بين الناس، الشفعة، بذل الجاه، بذل العلم، إماطة الأذى، عيادة المرضى، حسن المعاملة بشكل عام، هذا ينبغي أن نوليه أعظم الاهتمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الأرماوط عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون. قال: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون. قلت: يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة. إن الواحد يشيل عظم مرمي في الأرض هذا صدقة، إن الإنسان يدل إنسان على الطريق إذا كان تائها هذا صدقة، عونك الضعيف بفضل قوتك صدقة. لو إنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمل شيئا فحملته أنت عنه فهذا صدقة. قال: عونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرثم، أي الذي لا يبين الكلام، إنسان ربما يتتعتع، فهذا إن أبان عنه أحدهم، هو قصده كذا، هو يريد كذا، بيانك عن الأرثم، الأرثم الذي لا يبين الكلام صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة، يعني أمر الجماع. قال: قلت يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: قلت نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. أبواب كثيرة من الطاعات، رفع الأذى، هداية الطريق، عون الضعيف، البيان عن من لا يستطيع الكلام، يأتي الحلال، يأتي زوجه، ولا يكون هذا مجرد استمتاع دنيوي فحسب، بل هو صدقة وأجر عند الله عز وجل طالما احتسب العفاف. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل سلامة، على كل مفصل من مفاصل الجسد، كل سلامة عليه صدقة. كل يوم يعين الرجل في دبته، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. أعين إنسان إن أنا أشل حاجة أحطها له في سيارته، أو إن أنا أساعده في رفع متاع له، هذا صدقة. الكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، الدلالة على الطريق. فكثير من الناس يطلق معنى العبادة على ما يتعلق بحقوق الله فحسب، ويغفل عن باب آخر عظيم هو حسن المعاملة مع العباد والإحسان إليهم. والله تبارك وتعالى أمرنا بفعل الخيرات، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، أمر يشمل كل خير. قال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسن الشيخ الألباني إسناده في سلسلة الصحيحة عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أقضي حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني في مسجد المدينة، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. قال ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. هذا حديث ذهبي، نحن في أمس الحاجة الآن إليه في هذا الزمان وفي هذا الوقت أن نعمله ونفعله، أن يكون أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى نفع الناس، إدخال السرور على قلوب المسلمين وتفريج هذه المحن والكرب عن الناس، قضاء ديونهم، أن نطرد عنهم جوعا في ظل الفقر الشديد الذي يعاني منه الناس، قضاء حوائج المسلمين، أن يكون الإنسان حليما مع شدة استفزازات الواقع، أن يكتم الإنسان غيظه وغضبه، وأن يتحلى بهذا الخلق الحسن في ضبط أعصابه وفي تعلمه الحلم، فهي صفة عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. هذه الأحاديث إن دلت على شيء فإنما تدل على خلل عندنا في التربية، بلا شك عندنا خلل في التربية، ليس عندنا فقه أولويات العمل الصالح. نحن نحتاج أن نغير برمجة عقولنا إيمانيا على هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نكون بحق مفاتيح خير مغاليق شر، وأن نتغير ونجعل من هذا الزمان وهذا الوقت بداية للتغيير الحقيقي. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. اللهم إنا نعوذ بك منهم يا رب. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ووصية لأخواتنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرس نشاء. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحث النساء على الهدية، على أن تهدي لجارتها ولو الشيء اليسير اليسير، فرسا شاء يعني العظم القليل اللحم، يعني لا ينبغي أن تحقر من المعروف شيئا، وينبغي أن يكون هذا بيننا وبين جيراننا. ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هؤلاء هم أهل المعروف الذين يعرفون بذلك في الدنيا فيعرفون بذلك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. حتى ولو شغلانة السقة، حتى ولو ان الانسان يأتي بماء ويوزعه على العطش فهذا لا ينبغي ان يحقره. ولو ان تكلم اخاك ووجهك اليه منبسط، مجرد ان انت تتبسم في وجه اخيك وتريه من البشاشة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما يقول جرير بن عبد الله يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. الإنسان الذي يعمل في الزراعة لو يغرس غرسا إلا ما كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد أي لا يأخذ منه أحد أو ينقصه إلا كان له صدقة. كل من ينتفع منه بانتفاع فإنه يكون له صدقة. وعن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فهكذا من أعمال الخير ومن الصدقات والقربات سقي الناس الماء. فلو وجد هذا وانتشر، فكرة الكولدرات وغيرها انتشر، فنفتح في أبواب أخرى العبرة باحتياج الناس بما ينفع الناس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشب في جداره. فقال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الحديث في الصحيحين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجار بأخيه الجار، كما قال الله تبارك وتعالى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار المراد به هنا الملاصق له. فلو أن إنسانا أراد أن ينتفع من حائط جاره بشيء فلا ينبغي للجار أن يمنعه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن يمنع جاره أن يضع خشب على جدار جاره. وهذا من باب الخير والفعل المعروف الذي ينبغي أن يتواصى به الناس. يا عباد الله، إنني أعدد لكم أبواب المعروف وأبواب الخيرات وصنائع المعروف حتى إن تيسر لنا باب من هذه الأبواب دخلنا على الله منه، كما يقول الإمام البيهقي علامة العبد الشاكر لله هو ده اللي شاكر لأنعم الله تبارك وتعالى، هو ده القليل في الناس وقليل من عبادي الشكور، أن لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويطرق عليه إن تيسر له. فلما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم لما يقول الإيمان 70 أو 60 شعب أفضلها قول لا إله إلا الله، التهليل خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شعب الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأخلاق أعظم مثقلات الموازين، الأخلاق البر حسن الخلق، الأخلاق إن العبد لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، الأخلاق في زمن عزت فيه الأخلاق، الأخلاق الحياء، الحياء من الله تبارك وتعالى، استحوا من الله حق الحياء، فاحفظوا رؤوسكم وما تعي واحفظوا بطونكم وما تحوي، فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. استحوا من الله حق الحياء، الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي، الحياء من الناس على حال مريم العفيفة لم يمسسني بشر، على حال يوسف الحيي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. حياء العفاف والطهر والنقاء هذه معاني صارت نادرة في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، يعني اللي يعرف الإنسان ده ويشفع له فإن شاء الله تكون الشفاعة سببا في حسنات وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صنائع المعروف وبين لنا أن صنائع المعروف لها أثر عظيم، فقال صنائع المعروف تقي الإنسان من الآفات والهلكات، من الهلكات يعني من ميتة سيئة، من سوء خاتمة، من الآفات، من عيوب الإنسان. فالواحد مننا اللي بيقول أنا مش عارف أعمل إيه مع نفسي، نقول له الحل في هذا الحديث، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، الحل في صنائع المعروف. فصنائع المعروف وفعل الخيرات سبب في أن يحفظك الله عز وجل من آفاتك ومن المهلكات التي قد تحبط دينك، قد تحلق إيمانك. فينبغي أن نكثر من فعل الخيرات. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من ترك صناعة المعروف، فقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، يمنعون خيرهم. ولما ذكر أهل سقر التي لا تبقي ولا تذر قال في شأنهم، لما يسألهم أهل الإيمان ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولما ذكر أهل الشمال قال ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، فذكر منهم رجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني الخير اديتهولك وبتمنعه عن الناس فستحرم منه في الوقت الذي تكون في أمس الحاجة إليه يوم القيامة يوم العطش الأكبر. الحديث الماضي هذا رواه البخاري. وعن أنس قال توفي رجل من أصحابه فقال، يعني رجلا أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. الصحابة استبشرت خيرا فقالوا لعل هذا الإنسان إن شاء الله يكون من أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا تدري، يمكن أحبط عمله بالكلام فيما لا يعنيه أو ببخله بما لا ينقص، لأنه ما نقص مال من صدقة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب ورجاله ثقات، وله شاهد من حديث كعب بن عجر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت فإسناده جيد. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. انظروا إلى الأنبياء وهم أسرع الناس في قضاء حوائج الناس، وهم أسرع الناس في فعل الخيرات، كيف أعطونا القدوة والأسوة في هذا الباب. هذا إبراهيم الخليل بلغ هذه المنزلة بصناعته للمعروف. لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا لإطعامه الطعام. وهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذه هي المروءة، هذا هو فعل الخيرات. وهذا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يصفه ربه تبارك وتعالى فيقول وجعلني مباركا أينما كنت. وروى أبو نعيم في تفسير هذه الآية أي جعلني نفاعا للناس أينما اتجه، مش حال كثير من الناس، أينما توجهه لا يأتي بخير، إنما حال المسلم أينما حل نفع، جعلني نفاعا للناس أينما اتجه. وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس أي بكثرة حوائجهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعف في آخر عمره فكان يصلي وهو قاعد لما مرض صلى الله عليه وسلم، فكانت أمنا عائشة تقول أن ذلك بسبب كثرة قضائه صلى الله عليه وسلم لحوائج الناس حتى حطمه الناس. فمن منا يرفع هذا الشعار؟ سأكون على حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضاء الحوائج حتى يحطمني الناس. ومن صور صناعته للمعروف صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بن جعفر قال: دخل صلى الله عليه وسلم حائطا، دخل مزرعة لرجل من الأنصار عزبة، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وظرفت عيناه، ألا تظرف أعين من حرمانها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إحنا قلوبنا راحت فين؟ إحنا تهنا عن المعاني الجليلة دي فين؟ يا محروم من كف النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت ألين من الحرير والديباج وأبرد من الثلج، يا محرومة من النظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وجهه أضوء من ضوء القمر. لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتبئه، أي تعمله عملا شاقا. حديث رواه أبو داود في سننه. فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في جمل، يشفع في جمل. وانظروا أيضا لشفاعته لمغيث عند زوجته السابقة بريرة، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، لأنه بريرة كانت أعتقتها أمنا عائشة، والحكم لو الجارية أعتقت وكانت متزوجة من عبد لها أن تبقي عليه، بيبقى الخيار معها، إما أنها تقول أكمل معاه ويصير زوجها، وإما بمجرد أنها صارت حرة ينفسخ العقد وتبقى ليست زوجة له. فللأسف بريرة اختارت الفسخ، وكان مغيث يحبها، فكان يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فرق له قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحب مش حرام، الحب الجميل العفيف مش حرام. ما مسكوش النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتحب؟ هو في حد ينفع يحب الا ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا ليس حبا مذموما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يشفع، يشفع في جمل ويشفع في هذا العبد. وقد صدق الشاعر حين قال عنه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنما تعطيه الذي أنت سائله. وكان سلفنا رحمهم الله أسرع الناس في صناعة المعروف وبذل الخيرات، ومن ذلك ما ذكر من إنفاق أبي بكر الصديق وعثمان والزبير وأمهات المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف بما يطول ذكره. انظروا إلى صنيع أبي بكر الصديق حين ولي الخلافة، فكان في كل يوم يأتي بيتا في عوالي المدينة تسكنه عجوز عمياء، فينضج لها طعامها، يطبخ لها أكل، وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ويكنس لها بيتها وهي لا تعلم من هو، فكان يستبق وعمر بن الخطاب إلى خدمتها، وقد ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة. ولما ولي عمر الخلافة خرج يتحصص أخبار المسلمين، فوجد أرملة وأيتاما عندها يبكون من شدة الجوع، فلم يلبث أن غدا إلى بيت مال المسلمين فحمل شيئا من طعام على ظهره وانطلق، فأندج لهم، طبخ لهم طعاما، فما زال بهم حتى أكلوا وضحكوا. انظروا ذلك في الرياض النضرة في مناقب العشرة. ومن صناعة المعروف أيضا ما ذكر عن علي زين العابدين، فقد كان أناس من أهل المدينة لا يدرون من أين معاشهم، فلما مات فقدوا ذلك، فكان هذا من صنيع علي الذي كان يأتيهم ليلة فيترك لهم ما يحتاجونه دون أن يعرفوا من صاحب هذا المعروف. ولما غسلوه رحمه الله وجدوا بظهره أثرا، وعرفوا أن ذلك كان من أثر ما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل، لقوا في ظهره علامة من الحمل اللي كان بيشيله على ظهره، الشوال اللي كان بيشيله علشان بيوت الأرامل. وهذا عبد الله ابن المبارك كان ينفق من ماله على الفقهاء، وكان من أراد الحج يحج من نفقة ابن المبارك، وكان يؤدي عن المديون دينه ويشترط على الدائن أن لا يخبر أحدا باسمه، اوعى تقول إن أنا اللي دفعت. هكذا كانوا هؤلاء هم أهل المعروف في الدنيا، فصاروا أهل المعروف في الآخرة. فأبشروا أبشروا أبشروا بالثمرات، يصرف الله عنا البلاء وسوء القضاء في الدنيا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ورواه ابن ماجه: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ ألم تكن هذه صفة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبفهم خديجة رضي الله عنها حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أول البعث وقال: زملوني زملوني دثروني دثروني، قالت: كلا والله، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، إنك رجل صناع للمعروف، فوالله لا يخزيك الله أبدا. هكذا يصرف الله البلاء وسوء القضاء في الدنيا بصنع المعروف، وهي أي صنائع المعروف وفعل الخير هي من أعظم أسباب دخول الجنة. نص على هذا الحديث الذي بين أيدينا: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قاطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فصار يتقلب في الجنة بسبب إماطته الأذى، غصن شجرة كان بيؤذي الناس أو جزء من شجرة كان يؤذي الناس في الطريق، فكانت سببا لدخوله الجنة. والأمر الثالث من ثمرات صنع المعروف مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال الآخرة. ففي الحديث حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر، افتكر يمكن في أي حاجة. قال: كنت أداي الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. يعني الإنسان اللي مش قادر يدفع الدين اللي عليه نديله وقت، والإنسان اللي معاه ممكن خفض له شوية. فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وفي رواية عند مسلم قال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. والحديث في الصحيحين الشهير حديث الرجل الذي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه بالماء وسقى كلبا فشكر الله له فغفر له. فهكذا إن من أعظم أسباب مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال الآخرة صنع المعروف. لكن حتى نكون من أهل المعروف فلابد من أن نتأدب بآداب حتى يقبل الله عز وجل فعلنا للمعروف. إن الإنسان يشكر الله أولا لأنه الذي أسدى إليه الخير فهو أولى بالحمد من كل أحد، ولا يكن شأنه كحال من قال الله فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأول شيء شكر الله عز وجل أولا. الأمر الثاني شكر صاحب المعروف، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. والأمر الثالث من الآداب أن يقبل المعروف الذي أسدي إليه. يعني لو جاله خير عليه أن يقبله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. من الآداب المتعلقة بصانع المعروف أن يخلص عمله ويسره ولا ينتظر العوض من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبيه حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في الكرم، وكيف أنه كان من أهل المعروف وفعل الخيرات في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئا فأدركه، أراد المدح والذكر والثناء وقد أدرك ذلك، فليس له من الأجر شيء. فلذلك ينبغي أن نذكر دائما بمسألة الإخلاص، يا رب يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، يا رب لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك يا رب، يا رب لا تجعل في أعمالنا شائبة رياء، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يبقى الأمر الرابع الإخلاص وإصرار العمل، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء. ومن ذلك خمسة، إن الإنسان يجتهد في إيصال هذا المعروف إلى من يستحق، ولا إشكال في أن يبذل المعروف للبر والفاجر بل وللكافر، تأليفا لقلوبهم ودعوة لهم بفعل الخير. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لما قال رجل أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له فأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فيبذل الأمر لمن يستحق ويجتهد في ذلك، ثم يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. الأمر السادس، أن يعلم أن معروفه نوع من المعاملة مع الله تبارك وتعالى قبل أن يكون معاملة مع الخلق. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فأنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى وأنت تتعاملين مع رب العالمين لا مع الناس. دائما أبدا نقول اربط قلبك برب الناس لا بالناس. الأمر السابع، ينبغي أن لا يحقر هذا المعروف بأي حال من الأحوال، فإنه مهما صغر شأنه فإنه له عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى. الإنسان يحتسب كده ودايما يشوف الإنسان عمل أنه شيء قليل، لكن يتعامل مع ربه الشكور الذي يربي له صدقته حتى تصير كالجبال. هكذا ينبغي أن يتأدب الإنسان حال فعله المعروف بذلك. 8، أن يبادر إلى حاجة أخيه ولو لم يطلبها منه. جاء مديون إلى سفيان بن عيينة يسأله العون على قضاء حاجته، فأعانه ثم بكى، فقالت له زوجته ما يبكيك؟ قال أبكي أن احتاج أخي إلي ولم أشعر بحاجته حتى سألني. إزاي ما حسيتش بيه؟ يا على المعاني المفقودة، فين اللي بيحس بالناس النهاردة؟ فين اللي مشغول بهذه المعاني أصلا؟ علينا أن نتخلص من هذه الأثرة، وعلينا أن نتخلص من هذه الأنانية، ونبادر إلى حوائج إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأمر التاسع، أن يسارع بالخير ويستبقي إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. والأمر العاشر والأخير، أن لا يمن بهذا العمل. قال الله ولا تمنن تستكثر. قال الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا فعل الإنسان هذا فيكون من أهل هذا الحديث إن شاء الله. إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أما أهل المنكر الذي أنكرته العقول والقلوب فهؤلاء هم الذين لهم الخزي ولهم الصغار والذل يوم القيامة، فينكرون من حيث فعلوا المناكير والمنكرات في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان ابن عاصم وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت بمقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. هذا الحديث حديث في إسناده نظر، هذا الحديث فيه إشكال وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. وإشكالية هذا الحديث في عدة أمور. الإمام قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وموسى ابن إسماعيل شيخ البخاري تقدم ترجمته. قال حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري. عبد الله ابن حسان التميمي أبو الجنيد العنبري من كبار أتباع التابعين، وهو مجهول الحال لم يوثقه أحد كما بين هذا الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الضعيفة برقم 1489. عبد الله ابن حسان مجهول الحال لا نعرف شأنه، هل كان ثقة أم لم يكن كذلك، مجهول الحال. والجهالة قلنا قبل كده إنها نوعين، جهالة عين ما نعرفش مين ده أصلا، وجهالة حال ما نعرفش أخباره إيه. جهالة عين وجهالة حال. وحرملة ابن عبد الله التميمي يقال اسمه حرملة ابن إياس، وحرملة هذا ذكروا أنه لا يعرف له غير هذا الحديث، لا يعرف له غير هذا الحديث. الحافظ ابن حجر قال إن حديث حرملة هذا الذي في الأدب المفرد إسناده حسن، وجاء الشيخ الألباني وذكر كلاما يمكن مراجعته باستفاضة في موضعه الذي ذكرت في الضعيفة الجزء الثالث الحديث رقم 1489، ويرد الشيخ على تحسين الحافظ ابن حجر لهذا الحديث وأعله بعدة علل، منها أول شيء أنه عبد الله بن حسان مجهول الحال، وأنه عليبة هذا لأنه في إشكالية أنه قال كان حدثنا حبان ابن عاصم. حبان ابن عاصم مقبول، حبان ابن عاصم التميمي مقبول. قال وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان جدهما حرملة عن حرملة. بيقولوا ان في بعض الروايات انه الحديث عن ابيها يعني عن عليبة ده، عليبة هذا اصلا مجهول العين. المهم خلاصة الامر، هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، والسبب في ذلك ما فيه من اشكاليات في اسناده، لان فيه منقطع ومجهول، فيه أمارات كثيرة على التضعيف. طيب، على فرض صحته أو تحسينه كما حسنه الحافظ ابن حجر، على فرض ذلك ما المقصود بالحديث أو ما هي الفوائد التي في هذا الحديث؟ أولا، نجد أن حرملة ابن عبد الله الصحابي كان حريصا أشد الحرص على اكتساب العلم. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بدأ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب طالب العلم، ويتقرب إليه ويسائله صلى الله عليه وسلم، وينتهز الفرصة لسؤاله صلى الله عليه وسلم. وعندما كانوا يسألون عن الخير، مش بيسأل أسئلة وخلاص اللي بيجي على باله بيقوله، إنما يسأله سؤال عملي، قل لي أعمل إيه، ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، ائت المعروف، كن من أهل المعروف وأترك المنكرات. ثم يعود مرة أخرى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على اكتساب العلم. والحديث فيه حث على فعل المعروف وعلى ترك المنكرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا، انظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، هو تفسير لمعنى المعروف. المعروف يعرفه كل أحد أن هذا من فعل الخيرات، وليس في هذا معنى أنه يعمل للناس، هو مش بيعمل للناس، وإنما فيه دلالة على أن النفوس السليمة والقلوب الطاهرة، وأن ما يجتمع عليه الناس من الخير بفطرهم السليمة، أن هذا معيار على كون هذا من الخير. طبيعة الحال، المعيار الأول معيار الشرع، والمعيار الثاني هو معيار الفطرة السليمة، فطرة الناس السليمة. وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، ابعد عن هذا. الحديث التالي، قال الإمام البخاري، حدثنا الحسن بن عمر ابن شقيق ابن أسماء الجرمي أبو علي البصري، وهو صدوق، توفي سنة 232، قال حدثنا معتمر. معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي أبو محمد البصري، يلقب الطفيل، توفي سنة 187 من الهجرة، ثقة، كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. حدثنا معتمر ابن سليمان قال ذكرت لأبي، يعني سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، أحد سادات سلفنا الصالح، ثقة، توفي سنة 143، قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان. أبي عثمان المقصود به عبد الرحمن ابن مل ابن عمرو ابن عدي ابن وهب، وهو أبو عثمان النهدي، ثقة، ثبت، عابد، من كبار التابعين. عن سلمان، يعني سلمان الخير الفارسي أبو عبد الله من نجباء الصحابة، توفي سنة 34، أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. قال حدثنا موسى، موسى يعني ابن إسماعيل، قال حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد العبدي، أبو بشر أو أبو عبيدة البصري، المتوفى سنة 176، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده ما قال. قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم، يعني ابن سليمان الأحول، متوفى بعد سنة 140، ثقة، من الحفاظ، عن أبي عثمان يعني النهدي، ثم ساق الإسناد. وهذا من صنيع الإمام البخاري أنه يذكر طرق أخرى للحديث، لكن حديث الباب هو ما بوب به الإمام البخاري، باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. ثم قال باب إن كل معروف صدقة، إن كل معروف صدقة. قال حدثنا علي ابن عياش، علي ابن عياش الألهاني أبو الحسن الحمصي البكاء، متوفى سنة 219، ثقة، ثبت. قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف بن داود الليثي، توفي سنة 160 من الهجرة، وهو إمام ثقة. قال حدثني محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي أبو عبد الله، إمام من الأئمة الأعلام الثقات، أبو بكر المدني، المتوفى سنة 130 من الهجرة، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. هذا فيه حث على عدم احتكار المعروف كما قلنا، لأن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، فكل معروف صدقة. وقد تكلمنا على هذا، وأن كل معروف يفعله الإنسان فله بذلك الأجر والمثوبة عند الله، شريطة أن يكون عملا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ويكون صادقا من قلبه متبعا فيه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصدقة هنا قال ابن أبي جمرة أي ثواب، كل معروف له ثوابه، يعني كلمة صدقة هنا المراد بها هنا الثواب، كل معروف صدقة. قال الإمام حدثنا آدم ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن العسقلاني مولى بني تيم أو تميم، توفي سنة 221 بعسقلان، وهو ثقة عابد. ومن أجمل ما قرأت في ترجمة هذا العبد الصالح، ونحن عايزين نستحضر نية، عشان أنا عارف لما بنقعد نذكر رجال الأسانيد فالناس يعني تركزها بيقل وبتلي احنا مالنا بالكلام ده. لا يا جماعة المسلمين، نحن نتبرك بذكر هؤلاء الصالحين، ولو فقط ذكرنا أسماءهم فوالله لعل بذكرهم تتنزل علينا الآن الرحمات. مجرد أنه يعدي علينا اسم الرجل ونترضى عليه أو نذكر شيئا عنه، فيعني لما يتعدي علينا الحاجات دي علينا أن احنا نستحضر النهاية الطيبة. من أجمل ما قرأت في ترجمة آدم بن أبي إياس قول أبي حاتم، كان ثقة مأمونة متعبدا من خيار عباد الله. آدم ابن أبي إياس كان متعبدا من خير عباد الله، جعلنا الله إياكم من خيار عباد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما يقول سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي المتوفى سنة 160 من الهجرة، الحافظ المتقن إمام الأئمة شعبة بن الحجاج، قال حدثني سعيد ابن أبي بردة. سعيد ابن أبي بردة أبوه اسمه عامر ابن أبي موسى، أبي موسى المقصود به أبو موسى الأشعري. يعني الحديث من فوائده دايما لما يجي الأسانيد اللي بتبقى فيها الحفيد والوالد والجد، هذه العائلات المباركات. فهنا سعيد ابن أبي بردة يروي عن أبيه، أبوه عامر ابن أبي موسى الأشعري، سعيد ابن أبي بردة ثقة ثبت حجة، وعامر ابنه اللي هو أبو بردة، أبو بردة الأشعري المتوفى سنة 104 ثقة، كان الإمام الذهبي يقول أنه من نبلاء العلماء، من نبلاء العلماء. عن أبي موسى، اسم سيدنا أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس ابن سليم المتوفى سنة 50 من الهجرة، وقيل بعدها الصحابي الجليل المعروف. يبقى عن سعيد بن أبي بردع ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد، قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعل، قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، قالوا فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا الحديث مر بنا، وهذا الحديث فيه الترغيب في العمل والكسب والحث على فعل الخير حسب الإمكان، وفضل مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين والمنكوبين، وفضل الامتناع عن الشر طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. وفيه أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، عشان كده الإمام أتى بهذا الحديث وكأنه مفسر للحديث الماضي، حديث كل معروف صدقة، هنا فسره بهذا الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، أي يجب عليه على كل مسلم صدقة، أي شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال فإن لم يجد، أي لم يجد ما يتصدق به، لو ما عندوش مال يتصدق به، قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فيه تأكيد على أهمية الصدقة، لأن الأمر بأن يعمل بيديه ليقوم بها، يعني بعض الناس يقول طيب أنا معيش، طب أنا هعمل إيه، انزل اشتغل طب اشتغل ليه؟ ما انا عندي دخل بيجي لي كل شهر فانا مش محتاج. لا، انزل اشتغل، وان كانت عندك كفايتك واجعل هذا المال للمسلمين. والله اعرف بعض التجار اهل المعروف حقا كان يقول لي كده، والله يا شيخ انا شغلها لله، انا الحمد لله عندي المال اللي يكفيني ويكفي ولادي، لكني والله اعمل للمسلمين، ولا يخبر بالعدد أبدا، ربما ينفق على مئات إن لم تكن أكثر من ذلك الأسر، يعتمل بيده ينفع نفسه ويتصدق. وفيه تنبيه للمؤمن المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه ويتصدق من ذلك، ولا يكون كلا حملا على غيره. وفيه أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له، فعليه أن ينتقل إلى باب آخر. ما تعودوش تقولوا لي مش عارفين نقيم الليل، مش عارفين نصوم النهار، طيب خليكم بالقرآن، مش عارفين نقرأ قرآن، طب عليكم بالذكر، برضو بتوه وبغفل، طب عليكم بفعل الخير، عليكم بأن تمدوا اليد للأرملة والمسكين وذا الحاجة والملهوف ونحو من ذلك. ينبغي أن يكون للإنسان باب من أبواب الخير يعرف به، ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بالذنوب يا غفار الذنوب. فأبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضات الله غير معدومة. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، أي المظلوم الذي يستغيث، المحزون المكروب، يعينه ما استطاع إلى ذلك. فإن لم يستطع هذا، فإن لم يفعل أي لم يعن ذا الحاجة الملهوف. وهذا الصنيع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأعمال، لو ما عملش كده يعمل ايه، لو ما عملش كده يعمل ايه، ايه الدرجة الاعلى، ايه الدرجة التي تليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بالخير او يأمر بالمعروف. وذكر بعض اهل العلم ان او هنا شك من الراوي، فيأمر بالخير او يأمر بالمعروف. وقالوا فان لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فانه له صدقة، تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها وفي لفظ أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال أرأيت إن لم أفعل، قال تعين ضائع أو صانع أو تصنع لأخرق، قال أرأيت إن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث تقدم معنا الحديث رقم 220 فقط، هنا أتى به الإمام البخاري ليدلل على اختلاف وتنوع أبواب الخيرات وأبواب المعروف، أتى به بإسناد مغاير عن ما ذكر في الموضع الآخر. قال هنا حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان المتوفى سنة 198 الإمام القدوة الحافظ الكبير وكان رأسا في العلم والعمل، كان الإمام أحمد يقول ما رأيت مثله. والله لو خرجنا بس بكم اسم من هذه الأسماء، إن احنا النهاردة خرجنا بآدم ابن أبي إياس اللي من خيار عباد الله، وبيحيى ابن سعيد القطان اللي كان الإمام أحمد يقول ما رأيت مثله، فيكفي هذا لإصلاح القلوب. والله لو أن حب الصالحين هذا غمر القلب، نحب الصالحين ولسنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون حبنا لهم هذا نقيا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، والمرء مع من أحب. يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر المدني أحد الأعلام الثقات، إمام في الحديث، متوفى سنة 145 قال حدثني عروة ابن الزبير، تقدمت ترجمة وكذا ترجمة أبا مراوح الغفاري. قال الإمام حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم، تقدمت أيضا ترجمة في الحديث 212 أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال حدثني مهدي ابن ميمون، مهدي ابن ميمون الأزدي أبو يحيى البصري المتوفى سنة 172 عن واصل، واصل مولى أبي عيينة عزرة ابن المهلب، واصل هذا صدوق عابد، عن يحيى ابن عقيل، يحيى ابن عقيل الخزاعي البصري صدوق، عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر البصري أبو سليمان ثقة فصيح مقرئ مفوه، عن أبي الأسود الديلي أو الدؤلي، بننطقها كده أو كده، هذه فائدة. أبو الأسود الدؤلي الذي ابتكر علم النحو، أبو الأسود الدؤلي أو الديلي، واسمه ظالم ابن عمرو، ظالم ابن عمرو، لذلك اشتهر بكنيته، اسمه في إشكال، اسمه ظالم، ظالم ابن عمرو أبي الأسود الدؤلي، وهو من كبار التابعين، توفي سنة 69، وهو ثقة فاضل. عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة، قيل في شهوته صدقة، قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك يعني كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. ذهب أهل الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، ذهب أهل الأموال يعني أهل الدثور بالأجور، ذهبوا بكل الأجر لأنهم يفضلون على الفقراء بما يتصدقون به عليهم ويعينوهم على الطاعات فيأخذون أجورهم على هذا الاعتبار، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي. وفي هذا شكوى الرعية للراعي والتلاميذ، وينبغي أن يكون هذا موجودا في مجالسنا، يشتكي التلميذ لشيخه ما يعانيه ليبحث له عن الأرض لله تبارك وتعالى. وأيضا يظهر هذا الحديث تنافس الصحابة على الخيرات، وفيه جواز المنافسة والمسابقة في الأعمال الخيرية. قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بالأموال الفاضلة عن كفايتهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. ففيه إشارة إلى أن الصدقة تطلق على كل عمل صالح يقوم به الإنسان، وفيه أن التسبيح وسائر الأذكار له من المزية والفضل ما هو معلوم. ألا أنبئكم بأفضل الأعمال بأزكاها عند مليككم؟ فالذكر له من الفضل الشيء العظيم. وفي قوله وبضع أحدكم صدقة، البضع يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج، والمراد هنا الجماع والمباشرة. فيه ذلك دليل على أن المباح يكون عبادة وطاعة بالنية الصادقة، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به المرء قضاء حق الزوجة وطلب الولد الصالح وإعفاف النفس أو إعفاف الزوجة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عند مسلم: وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهيا عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي رواية لمسلم: وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، كما بينا هذه الأحاديث من قبل. وفي الحديث فضل التصدق بالمال والحث على الأعمال الصالحة. وفي آخر الحديث استبعد الصحابة هذا المعنى، أن يكون في قضاء الشهوة وفي استمتاع الرجل بزوجه والعكس أن يكون ذلك عملا صالحا يؤجرون عليه، فقيل في شهوته صدقة، فاستبعدوا هذا لأنهم عهدوا الحصول على الأجر في الغالب على مخالفة الهوى وعلى المشقة، فكيف يكون بما فيه شيء من الاستمتاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، فلو وضعها في الحرام لكان مقارفا الشر. في هذا ما يسميه العلماء جواز القياس، القياس الجلي، إنه لو وضعها في حرام يؤجر ولا يأثم؟ بطبيعة الحال لو وضعها في حرام يأثم. طيب لو وضعها في حلال لا أدري، لو وضعها في حلال يؤجر، وهذا من فهم العبد لكرم ربه تبارك وتعالى وفضله، إنه المنان المعطي الجواد الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول الإمام السيوطي: ظاهر الحديث أن الوطأ صدقة وإن لم ينوي شيئا. والشيخ الألباني علق على هذا الكلام للإمام السيوطي وقال لا في كتاب آداب الزفاف، قال الذي أراه أنه لابد أن ينوي نية صالحة من إعفاف النفس والإحصان وغيرها حتى يكون له صدقة يؤجر عليها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.